النبي صاحب سنة فدي رسول إذن يعني مواصلة أصحاب السنة والاقتباس منهم يعني لو نتبرهم إلا لله عز وجل يعني حتى لو ما أنك بحاجة إلى علمهم لا يعني كان لك في ذلك عدل لا ما هو يقول. نعم. ومع هذا كذلك يقول في الشيخ مقبل الوادعي عندما رد على القرضاوي وسمى عنوان الرد إسكات الكلب العاوي، قال هذا كتبه واحد متحمس وأخبر أن هذا الشيخ مقبل وهو يعرف كذلك الشيخ مقبل، ثم قال هذا لا يقبل ممن كان ولو كان مقبلا. ثم مع هذا بدأ يمدح في القرضاوي ويقول القرضاوي عالم مطلع وله مشاركة في الأدب، كله تسلط على غير العلماء، كله تسلط على غير العلماء، خلى العلماء لا ينبغي لكون هكذا. نعم بارك الله فيكم زك. ثم يا شيخ عندما ذهبنا ونصحناه وأنا قد ناقشت معه ونصحناه أن عندك بعض الأشياء بلا حياء ولا خجل، قال لي يا عبد الرحمن أنت ما تستطيع أن تتأثر في تلامذتي ماخذين حقن وأور مضادات، قال لي مضادات لا تستطيع تتأثر فيهم. الله يسر على أحوالك. نعم. وكذلك يا شيخ يقول فينا لماذا ما تقبلون توبة أبي الحسن المصري؟ يقول لماذا لا تقبلون توبة أبي الحسن المصري؟ أيوة. هل هو جاهل أو نصوص اعترض بفكره؟ توبة كان عند الله كما عند الناس له أن توبة النصوص واعترض بذنبه وخطئه. نعم. وكذلك الشيخ يدافع عن المغراوي يقول إلى الآن أقول فيه الشيخ الفاضل محمد المغراوي، وقد أحال له في كتاب له كتاب وقفات مع الكتاب الجزولي، وفي مقدمة الكتاب المغراوي يقول فيه نسأل الله أن يطهر الحرمين الشريفين من أرجاس المبتدعة والمشركين، مع هذا يحيل إلى هذا الكتاب هو في مقدمة يقول كذا المغراوي. هذا تكفيري. نعم أقول المغراوي معروف عنه بأنه تكفيري. نعم واخبرناه يا شيخ يقول هذه حكم من العلماء، انا عندي قواعد لابد ان اقف عليه، قلنا ان في علماء كبار علماء قالوا هذا ضار وهذا تكفيري خارجي، يقول هذا حكم، قلنا كيف تاخذ بكتب جرح التعديل هذا كذلك حكم؟ ينبغي انه يسكت. والله ونعم الوكيل. وهو شيخ يدرس في شرح مسلم. يدرس مسلم شرح مسلم شرح على المسلم. وكذلك يقول في الشيخ صالح الحربي يقول ما ترك احدا الا طعن فيه. والشيخ كذلك يقول في العمليات الانتحارية التي تحصل الان في فلسطين وغيرها من البلدان جائزة، وهذه العمليات استشهادية وهذه حسب الاسماء ولا نقول فيه انتحارية. لا انتحارية سيقتلون انفسهم على كل حال. طيب يا شيخ اصعب بقدر المستطاع فيقدر يجتنبوا ابتعدوا عنه. يا شيخ يعني نصيحة كيف ننصح او ماذا تنصح الشباب هنا مثلا عندنا في الاردن؟ انصح الشباب انهم ما يسمعوا كلام هذا ولا يحفظوا. بارك الله فيكم. يستطيع الشيخ بهذه الامور نقول فيه رجل مبتدع او ضال؟ ما يكون عنده الا يعني تبييل وتعظيم لابي الحسن والمغراوي لكذا يكفي انه مبتدع. نعم. والله يا شيخ ليس فقط هذا، كان يدافع عن الى الان ما يقول في القرضاوي مبتدع ضال مغل، وناقشت والصوت مسجل قلت يا شيخ الى الان لم نسمع منك مرة واحدة تقول في القرضاوي ضال مبتدع مضل، يقول انا لا استطيع ان اجمع هذه الاقوال في جلسة واحدة، وبالرغم ما قال بل يقول القرضاوي عالم مطلع. سبحان الله. بس هل هو على السنة ولا غالب عن السنة؟ والله يا شيخ الى الان انه يزعم بانه ايش من تلاميذ الشيخ الألباني. إذا تعرفون يا شيخ ممكن أذكر اسمه، ممكن الشيخ اسمه مشهور حسن سلمان. هذا مشهور؟ نعم. الذي له تعقيدات. له ماذا يا شيخ؟ تعقيدات أظن. أيوة نعم نعم نعم نعم صاحب تحقيقات نعم. أيوة حسب الله من الله. ماذا تعرفون عنه يا شيخ الله يبارك فيكم؟ ما أعرف إذا يعني ما من قبل ما أعرف يعني ما تتبعته حتى ولا سمعت عنه يعني كثير. والله يا شيخ أنا تقريبا لي سنة جالس معه أبحث معه في المكتبة، فعندما وجدت هذه الأشياء فتركته. أعلم أتركه ومن أطاعك من الشباب كلهم لا يجالسون هذا. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير. هذه المادة في ثامن ربيع الأول لسنة 1425.